أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لبعض الإشارات الكونية في كتاب الله لنستدل بها على أن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وذلك لاحتوائه ليس فقط على أصول الرسالة السماوية من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، بل يحتوي أيضا كثيرا من الوقائع التاريخية التي بدأت الكشوف الآثارية في إثبات صحتها، ويحوي أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تتحدث عن العديد من حقائق العلم التي لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. وذكرنا في حلقة سابقة قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. يعني إذا تأمل الإنسان عملية بناء بذور النباتات بهذه الدقة المعجزة، ويرى كيف أن الجنين المحتوى في داخل البذرة، سواء كانت حبة أو كانت نواة، هذا الجنين يعني في حالة من حالات النوم، حالات النعاس، حالات الركود، مجرد أن يصل إليه الماء ينشط ويلقي بمجموعه الجذري إلى أسفل ليبدأ التغذية على معادن الأرض وعناصر الأرض، ويرسل بسويقته إلى أعلى حتى يبدأ في الاستفادة بطاقة الشمس في تكوين جسده وتكوين زهوره وثماره. ويقول في آخر الآية: فأنى تؤفكون. يعني كيف يمكن لعاقل أن يكذب حقيقة الألوهية وهو يرى بديع صنع الله في كل حبة من حبات بذور النباتات، وفي كل نواة من نوى بذور النباتات؟ لأن ذلك يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. ويسترجع القرآن الكريم هذا المعنى في آية أخرى جاءت في سورة الروم، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت، نحن نرى طبعا أن النبات يبدأ بالجنين، جنين النبتة، محاط بكم قليل من الغذاء، مجرد ما يستنفذ هذا الغذاء ويكون قد كون مجموعه الجذري والسويقة، يبدأ يتغذى على عناصر الأرض، وعناصر الأرض ميتة والنبات كائن حي. كذلك يعني نرى أن الحيوانات تتغذى على النباتات أو تتغذى على الحيوانات، وأجساد هذه النباتات وأجساد هذه الحيوانات يعني نابعة من عناصر الأرض الميتة. فالله تعالى يرينا طلاقة قدرته في خلق الحي من الميت. كذلك الإنسان وهو جنين في بطن أمه يتغذى على دمائها، والدم مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض، فيجعل هذه العناصر الميتة يعني كائنا حيا، فهو يخرج الحي من الميت. النبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو وهو مادة ميتة، ويأخذ الماء من التربة وعن طريق الري مادة غير حية، ويكون منها جسده الحي. فالله يرينا في تنوع الخلق على سطح الأرض، من الكائنات النباتية إلى الكائنات الحيوانية إلى الإنسان، صورة من صور الإيجاد الحي من الميت. وحينما يموت كل من الإنسان والحيوان والنبات، يتحلل جسده ويعود إلى تراب الأرض. ولذلك يقول رب العالمين في ختام هذه الصورة: وكذلك تخرجون. والقرآن الكريم يشبه دائما عملية البعث بعد الموت بعملية الإنبات التي نراها في حياتنا الدنيا. وفهمنا هذه القضية من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه عدد كبير من كرام الصحابة عليهم رضوان الله. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يعني تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب، يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب، كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو عجب الذنب، فقال صلى الله عليه وسلم عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص في نهاية العمود الفقري. ويقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، يعني النفخة الأولى يموت على إثرها كل حي، والنفخة الثانية يبعث على إثرها كل ميت. فيقول ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما ينبت البقل أو كما تنبت البقلة من حبتها أو من بذرتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن هذه العظمة لا تبلى أبدا، وثبت أيضا أن منها تتخلق كل أجهزة الجسم، كل أعضاء النبات، كل أعضاء الحيوان. ولذلك نفهم الآن لماذا يشبه القرآن الكريم عملية البعث التي كذب بها كثير من المرجفين ومن الضالين ومن الكفار والمشركين، لأنهم يقيسون على الله بمعايير البشر، وهذه جريمة كبيرة، لأن الله تعالى يعني قدرته لا حدود لها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك نقول من الخطأ الكبير أن يقيس الإنسان على الله بمعاييره هو. ومن ركائز العقيدة الإسلامية الإيمان المطلق بأن الله تعالى فوق جميع خلقه، لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة، لأنه خالق كل ذلك، والمخلوق لا بد أن يكون مميزا عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فالتشبيه بعملية البعث، يعني البعث بعد الموت بعملية الإنبات، تشبيه من أروع صور التشبيه التي نراها تتكرر في القرآن الكريم كثيرا، وكذلك تخرجون. ومن هنا عظم القرآن الكريم هذه الفضلة الصغيرة التي سوف يبعث منها كل كائن حي، عجب الذنب. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني كل هذا الجسد يعني بجلده وعظمه ولحمه وأجهزته سيتحلل إلى تراب الأرض ويبقى منه عجب الذنب، وكأن هذا لا شيء، وأن هذا عجب الذنب هو السر الأعظم في كل إنسان حي وفي كل كائن حي، نبات أو حيوان. يبقى ذلك ليعاد البعث منه في يوم البعث. ولذلك يشبه القرآن الكريم هنا وفي آيات أخرى كثيرة عملية إنبات النبات من التربة بعملية بعث الأموات من هذه التربة. فقال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. إذا نزل الماء تحيا الأرض، تكسب الخضرة، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. من هنا ندرك إدراكا كاملا حقيقة الخلق من العدم والإفناء إلى العدم، ووجود بقية لا ترى بالعين المجردة أو لا تكاد ترى بالعين المجردة، سيبعث منها كل كائن حي من جديد. هذه الآيات وأمثالها كثير في القرآن الكريم يؤكد لنا على حتمية البعث وضرورة البعث، لأن كثيرا من العصاة وكثيرا من الظالمين في هذه الحياة الدنيا يفلتون من العقاب الدنيوي، فلا بد أن يكون لهم حساب في الآخرة، يقتص منهم ما اقترفوه في هذه الدنيا، لأنهم بحكم مناصبهم أو بحكم إمكاناتهم وجاههم وسلطانهم يفلتون من عقاب الدنيا، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. لابد من أن يكون لنا بعث بعد هذا الموت وعرض وحشر أمام الله سبحانه وتعالى، وميزان وصراط وحساب دقيق، يؤجر كل محسن على إحسانه ويعاقب كل مسيء على إساءته، ثم يكون بعد ذلك الخلود في الحياة الآخرة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ونرى أمثال هذه الآيات في القرآن الكريم كثيرة جدا تذكرنا بحتمية البعث وبضرورة البعث، حتى يؤجر كل محسن على إحسانه ويعاقب كل مسيء على إساءته، ثم يكون بعد ذلك لنا وجود أبدي لا نهاية له، خلود يعني لا نهاية له، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وإنها لجنة أبدا، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعينا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.